مني واجب الضيافة الحاج عوف طه بالبلاشون. أيها الإخوة الكرام، لقد استمعنا في مجلس الأدب والاحترام إلى آيات الله التي تتلى بالإجادة والإحكام، وفي مثل ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، ومجلس القرآن له ثوابه. ذاك قول رب العالمين سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن العلة في الاستماع والإنصات هي نزول الرحمات من بارئ الكائنات، فقال لعلكم ترحمون. إذن هناك جزء من رحمة الله سبحانه خصص لمن يحترم القرآن ويتدبر القرآن ويستمع إلى القرآن. فما ظنكم بقارئ القرآن وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وكذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، أي النافع بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم، وتطبيقا لقول نبينا الكريم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. من نبت البيت القرآني الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. نسأل الله تعالى له التجلي والتوفيق، ولأنفسنا التدبر والإنصات وحسن الاستماع، آمين يا رب العالمين. والعاقبة للمتقين. Thank you.

كنت ترجو إذ أنزلت إليك ولا تدعوا مع الله لأنك قد تفردت بالبقاء والخلود وكتبت على جميع خلقك الفناء ودخول العود وحكمت في القرآن بسورة الرحمن حينما قلت كل من عليها فان ألا كل ما خلق الله كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أيها الإخوة الكرام، قد عشنا سويا مع خواتيم سورة القصص وقد تلا علينا من أمتع الآذان والأذهان بإجازته والإقامة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. ونبتدي في القرآن الطاروقي بطاروت شرقية باسم أسرة الراحلة الكريمة، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، نشكر أيضا